لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر صحيح مسلم ومن كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف رحمه الله تعالى الإمام المنذري، قال: باب من فضائل عثمان بن عفان رضي الله عنه. قال: باب من فضائل عثمان ابن عفان رضي الله عنه. قال: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيتي كاشفا عن فخذيه أو ساقيه. قالت: فاستأذن أبو بكر. قالت: فأذن له وهو على تلك الحال. قالت: فتحدث، ثم استأذن عمر فأذن له وهو كذلك. قالت: فتحدث، ثم استأذن عثمان، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه. قال محمد: قال: ولا أقول ذلك في يوم واحد. قالت: فدخل فتحدث، فلما خرج قالت عائشة: دخل أبو بكر فلم تهتش له ولم تباله، ثم دخل عمر فلم تهتش له ولم تباله، ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ هذا الحديث، وقبل يعني أن يعني نواصل الكلام في شرحه، من بين الأحاديث التي ذكرها الإمام مسلم رحمه الله تعالى في فضائل عثمان. ولكن قبل أن نتحدث حول ما جاء في هذا الحديث والفوائد المتعلقة بهذا الحديث، نقف وقفة يسيرة أو نبذة مختصرة يسيرة مع التعريف بهذا الصحابي الجليل رضي الله عنه، عثمان ابن عفان رضي الله عنه. فعثمان رضي الله عنه هو عثمان بن عفان ابن أبي العاص ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف. فهو يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في عبد مناف، يعني يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في جده الثالث عبد مناف، وأمه أروى بنت قريز ابن ربيعة، وجدته أم حكيم بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إذن عثمان رضي الله عنه قرشي من بني يعني يتربطه بالنبي صلى الله عليه وسلم علاقة نسب تصل أنه يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم في جده عبد مناف. ولقب عثمان رضي الله عنه بذو النورين، لقب بذو النورين، وذلك لأنه تزوج بنتي النبي صلى الله عليه وسلم، رقية ثم أم كلثوم، رقية ثم أم كلثوم. فلما توفيت رقية تزوج أختها أم كلثوم، وهذه فضيلة لعثمان أن يتزوج بنتين من بنات النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على عظيم قدره وفضله ورضى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. وعثمان رضي الله عنه من السابقين الأولين الذين أسلموا في أول أيام الإسلام، بل في أول يوم من أيام الإسلام. فبعدما أسلم أبو بكر رضي الله عنه كما هو معلوم، فأبو بكر أسلم في أول يوم من أيام الإسلام. فخرج أبو بكر رضي الله عنه من عند النبي صلى الله عليه وسلم فدعا من دعا، وكان من أول من دعاهم عثمان بن عفان، فأسلم رضي الله عنه. إذن عثمان من السابقين الأولين، بل من أول من أسلم رضي الله عنه. وعثمان رضي الله عنه فضائله كثيرة جدا، وهذا الحديث الذي بين أيدينا فيه بيان لفضيلة عثمان، لكن نذكر شيئا يعني من بعض ما جاء في فضله قبل أن نفصل هذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى. فمما ورد في فضل عثمان رضي الله عنه ما رواه عبد الرحمن ابن سامورة رضي الله عنه قال: جاء عثمان بن عفان إلى النبي صلى الله عليه وسلم بألف دينار في ثوبه حين جهز النبي صلى الله عليه وسلم جيش العسرة، يعني معركة تبوك، فصبها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم. ألف دينار دي مبلغ حاجة ضخمة جدا جدا. فصبها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها وهو يقول: ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم، ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم. وذلك يعني وهو يردد هذه العبارة صلوات الله وسلامه عليه. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وصححه أو حسنه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. أيضا مما ورد في فضله، وإن كان له رواية طويلة هذا الحديث، ما رواه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قال: استفتح عثمان على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: افتح وبشره بالجنة على بلوى تكون. فهذه بشارة لعثمان بالجنة وأنه من المبشرين بالجنة. وأيضا مما ورد في فضل عثمان ما رواه أنس رضي الله عنه قال: صعد النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعمر وعثمان، أي صعد جبل أحد، قال: فردف أحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسكن أحد، فليس عليك إلا نبي وصديق وشهيدان. والنبي هو رسولنا صلى الله عليه وسلم، والصديق هو أبو بكر، والشهيدان عمر وعثمان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا مما يعني يذكر في حق عثمان رضي الله عنه أن عثمان رضي الله عنه هو الخليفة الثالث، وهو من الخلفاء الذين تميزت فترة خلافتهم بالفتوحات الكثيرة جدا على المسلمين. يعني أعظم الفتوحات في حياة المسلمين كانت في فترة عثمان ثم فترة معاوية رضي الله عنه. ففي فترة عثمان حصل يعني كثير من هذه الفتوحات، ومن أبرز هذه الفتوحات غزو إفريقية، يعني شمال إفريقية تقريبا كله فتح في زمان عثمان، فتح في زمان عثمان رضي الله عنه. وكان قد أمر عبد الله بن أبي السرح يعني أحد قرابات عثمان، وكان رجلا يعني قائدا فذا، وفتح الله عز وجل على يديه أكثر بلاد إفريقية وخصوصا شمال إفريقية. أيضا مما يذكر في حق عثمان رضي الله عنه توسعة المسجد النبوي، توسعة المسجد النبوي. ففي زمن عثمان كانت أكبر توسعة للمسجد النبوي بعد التوسعة التي حدثت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن يعني أبي بكر وعمر، فكانت أكبر توسعة حصلت يعني هي توسعة عثمان رضي الله عنه للمسجد النبوي. أيضا مما يذكر في حق عثمان رضي الله عنه أنه أول من شرع في يعني بناء أسطول بحري للمسلمين. المسلمون ما كانوا يعرفون البحر ولم يركبوا البحر أبدا. أول من يعني أسس للأسطول البحري الإسلامي كان عثمان رضي الله عنه، ومن بعده انطلقت بعد ذلك الفتوحات في يعني البحر لصالح المسلمين. أيضا مما يذكر في حق عثمان رضي الله عنه جمعه القرآن مرة ثانية، يعني بعد جمع أبي بكر ما كان من عثمان رضي الله عنه في جمعه القرآن، فإنه وحد المسلمين على يعني كتاب واحد على صحيفة واحدة على رسمة واحدة، فقد جمع كل ما كان يعني هنا وهناك مما كان قد جمع في زمن أبي بكر، وقام بتوحيد هذا كله في رسمة واحدة، وهي التي اشتهرت بعد ذلك يعني الرسم العثماني. والحقيقة يعني الكلام عن عثمان يطول، وإن كان قد كانت في فترة أو في آخر فترة خلافته أحداث يعني تؤلم النفس، لكن هذا كان كله من باب الظلم والبهتان والزور الذي تبناه أصول الشيعة والعياذ بالله، والذين بدأوا بعبد الله بن سبأ اليهودي، والذي أسس لهذه الفتنة التي انطلقت ولم تتوقف بعدها في الأمة الإسلامية. أما عثمان فيعني فضله الحقيقة لا يسع يعني أن نقف مع بعض الكلمات في حق عثمان كهذا على هذا النحو، لكن هذا من باب ما لا يدرك كله لا يترك جله. نعود إلى حديثنا الذي بين أيدينا، وقد ذكره الإمام مسلم رحمه الله تعالى في فضائل عثمان. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيتي كاشفا عن فخذيه أو ساقيه، مضطجعا في بيتي كاشفا عن فخذيه أو ساقيه. فهذا ابتداء فيه شك من عائشة رضي الله عنها، أو ممن روى عن عائشة، أو ممن روى عن عائشة، عن فخذيه أو ساقيه، وعليه فلا يقطع بالمكشوف، أو فلا يجزم يعني بالمكشوف. الذي يجزم ويقول المكشوف هو الفخذ، المكشوف هو الساق، في الحقيقة قوله فيه نظر، الجزم فيه نظر، لأن الاحتمال قائم بالكشف للفخذ أو الساق، وعليه فلا يحتج به على يعني أن العورة أو أنه يجوز كشف الفخذ وأنه ليس عورة، كما احتج به من احتج في ذلك. فهناك من احتج بهذا الحديث على أن الفخذ ليست عورة ولا حجة فيه، كما قال العلماء يعني لا حجة فيه من أكثر من وجه، من أكثر من وجه. الوجه الأول أنه مشكوك فيه، يعني أي في المكشوف، يعني مشكوك فيه المكشوف، يعني ما هو المكشوف، الفخذ ولا الساق، مشكوك في ذلك. والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال، وعليه فلا حجة له. ثم الوجه الآخر الذي كذلك يرد به على من قال بذلك، أنه يقال قد ثبت في الأحاديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن الفخذ عورة، ما يدل على أن الفخذ عورة. وكما هي القاعدة عند علماء الأصول وغيرهم أن السنة القولية مقدمة على السنة الفعلية، أن السنة القولية مقدمة على الفعل، القول مقدم على الفعل، بل هذه قاعدة مضطردة حتى وليس ولم يكن حتى في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه قاعدة في كلام العقلاء وأحوال العقلاء، القول مقدم على الفعل. إذا فعل الإنسان فعلا وقال قولا يناقضه قدم القول. وقد جاءت الأحاديث القولية عنه صلى الله عليه وسلم أن الفخذ عورة، ومنها التصريح بذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم الفخذ عورة، الفخذ عورة، وعليه فيقول أن الفخذ ليست عورة بهذا الحديث مردود عليه من هذين الوجهين: الوجه الأول أنه مشكوك في المكشوف، الوجه الثاني أن السنة القولية أثبتت الفخذ أنه عورة والقول مقدم على الفعل. قالت رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيتي كاشفا عن فخذيه أو ساقيه. قالت: فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال. فاستأذن أبو بكر على النبي صلى الله عليه وسلم يدخل يعني عليه وهو على تلك الحال فتحدث، وعلى تلك الحال يعني ماذا؟ كاشفا عن فخذيه أو ساقيه، والأقرب أن احنا نقول كان كاشفا عن ساقيه، لأنه هو الذي قال الفخذ عورة، وعليه فهذا الشك من الراوي لابد من توجيهه، لابد من توجيهه بأن الصحيح أنه الذي كان مكشوفا هو الساق وليست الفخذ، وليست الفخذ. قالت فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال، النبي صلى الله عليه وسلم كاشف عن ساقي وهو مضجع نايم كده، والساقين بيني اللي هما من الركبة فنازل. قالت فتحدث ثم استأذن عمر فأذن له وهو كذلك، يعني استأذن عمر فأذن له، يدخل عمر تفضل، وجعل يكلم عمر ويكلم أبا بكر، والاثنين قاعدين وهو النبي صلى الله عليه وسلم مضجع وكاشفا عن ساقيه صلى الله عليه وسلم. قالت ثم استأذن عثمان رضي الله عنه فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه، وسوى ثيابه، جلس ترك للدجاع وكذلك ستر ساقيه صلى الله عليه وسلم. قال محمد ولا أقول ذلك في يوم واحد، محمد أحد الرواة يعني عن عائشة، ولا أقول ذلك عن أنه في، ولا أقول ذلك في يوم واحد، يعني هذا الحال تكرر، وبالفعل جاءت السنة بما يدل على ذلك هنا في هذا الحديث أنه كان في بيت عائشة كما قالت في بيتي، وهناك حديث القف لما دخل عثمان أبو بكر وعثمان والنبي صلى الله عليه وسلم وضع رجليه في القف، قف البئر، كاشف عن ساقيه صلى الله عليه وسلم وحطتهم في البئر، فلما دخل عثمان ستر النبي صلى الله عليه وسلم ساقيه. وهناك حديثة أخرى نفس المعنى أيضا، ولذلك يقول ولا أقول ذلك في يوم واحد. قالت رضي الله عنها فدخل فتحدث، فلما خرج يعني دخل عثمان وجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، قالت فلما خرج قالت عائشة دخل أبو بكر، يعني عائشة تخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، قالت دخل أبو بكر فلم تهتش له ولم تبالي، لم تهتش يعني أنت على حالك لم تغيره، ولم تباليه نفس المعنى، هو يرادف نفس العبارة، أي أنك كأن أبو بكر لم يدخل، فجعلت على نفس الحال. قالت ثم دخل عمر فلم تهتش له ولم تباليه، ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك، يعني تسأل لماذا أنت يا رسول الله فعلت ذلك، يعني لما دخل أبو بكر لم تغير وضعك ولا حالك وبقيت على ما أنت عليه من الانبساط والتبسط في الجلسة ونحو ذلك، ولما دخل عثمان نفس الحال، لما دخل أبو عمر نفس الحال، ولما دخل عثمان غيرت هذا الحال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. وهناك الرواية الأخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن عثمان، حديثة أخرى بقى، حديثة أخرى غير الحديثة، إن عثمان رجل حيي وإني خشيت أن أذنت له على تلك الحال، أو إن أذنت وإني خشيت إن أذنت له على تلك الحال ألا يبلغ إلي، ألا يبلغ إلي في حاجتي. قال إن عثمان رجل حيي وإني خشيت إن أذنت له على تلك الحال ألا يبلغ إلي في حاجته، إن أنا لماذا فعلت ذلك مع عثمان؟ لأن عثمان رجل حي، وإني خشيت إن أذنت له على تلك الحال ألا يبلغ إلي في حاجته. هذه العبارة من النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء فيها فضيلة عظيمة جدا لعثمان رضي الله عنه، وليست معناها فيها نفي هذه الفضيلة عن أبي بكر وعمر، حاشاهما رضوان الله عليهما، فهما أفضل من عثمان، لكن العلماء يقولون أن هذا من النبي صلى الله عليه وسلم فيه مدح أو فيه بيان لفضيلة أبي بكر كذلك وعمر أنها أكثر عنده من عثمان. وفي ذات الوقت فيه فضيلة لعثمان عالية جدا، أن النبي صلى الله عليه وسلم مدحه وقال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. فهذا خلق عالي جدا عند عثمان، خلق الحياء. ولو دخل عثمان، وذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني خشيت إن أذنت له على تلك الحال ألا يبلغ إلي في حاجته. يعني إن عثمان رضي الله عنه لو دخل والنبي صلى الله عليه وسلم كشف عن ساقيه، أو هو منبسط ومضجع كده وكشف عن ساقيه، عثمان حي جدا، فسيستحي عثمان أن يرفع رأسه ويكلم النبي صلى الله عليه وسلم وهو في يعني حالة طبيعية إن صح التعبير. وإلا فسيظل عثمان رضي الله عنه ربما مطأطئ رأسه، ويعني يتكلم ربما ليس كل ما يريد. لماذا؟ لأنه حي جدا، فإذا رفع رأسه يستحي من أنه النبي صلى الله عليه وسلم قد كشف عن ساقيه، هيستحي من ذلك. وهذا شأن الإنسان الحي، هذا شأن الإنسان الحي. يعني الحديث ده كان حد كده من الإخوة بيحكي، يعني بيقول إنه بنته بيقول لها يعني إن أنت يعني لا يجوز أن تلبسي بنطلون ضيق يعني أمام إخوتك أو أمام والدك أو نحو ذلك. فقالت: إيه هو حرام؟ مش دول محارمي أو نحو ذلك؟ فقال لها: هذا من الحياء. فلأجل أن يفهمها، فجعل يفهمها كيف، قال لها: عثمان لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم رجل النبي صلى الله عليه وسلم مش عورة ولا حاجة، الجزء المكشوف ده مش عورة، لكن حياؤها يمنع أن يرفع رأسه. وعليه لو أنت لبسة ضيق ولا حاجة، فحياء الأب أو حياء الأخ لو عنده حياء هيستحي أنه يلتفت إليك وأنت لبسة ضيق. فالغرض أن الحياء خلق عظيم جدا يبعث على المعاني العظيمة جدا في الأخلاق. ولذلك العلماء يقولون فيه فضيلة ظاهرة لعثمان وجلالته عند الملائكة، فيه فضيلة ظاهرة لعثمان وجلالته عند الملائكة. إن عثمان له عند الملائكة مكانة عالية، والشاهد لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: تستحي منه الملائكة، تستحي منه الملائكة. وكذلك في الحديث أن الحياء صفة جميلة من صفات الملائكة، أن الحياء صفة جميلة من صفات الملائكة. وعليه فالذي يتصف بالحياء يتصف بخلق جميل من أخلاق الملائكة أيضا، وهو خلق أيضا للإنسان الصالح. وهذا الحديث أيضا في عبارة سبقت أيضا ذكر العلماء حولها فائدة، وهي قول عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، دخل أبو بكر فلم تهتش له ولم تباله، ثم دخل عمر فلم تهتش له ولم تباله، ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك. فالعلماء يقولون فيه جواز تدلل العالم والفاضل بحضرة من يدل عليه من فضلاء أصحابه، وترك ذلك إذا حضر غريب أو صاحب يستحيا منه. فيه جواز تدلل العالم والفاضل. التدلل يعني معنى يعني يقرب العبارة ما التبسط، يعني فيه جواز أن العالم يتبسط مع بعض أصحابه وليس كل أصحابه. بطريقة بعبارة بسيطة جدا، أنه ممكن تجد أحد العلماء الكبار يكون له انبساط مع بعض إخوانه وأصحابه، ينبسط معهم ويتكلم معهم بانبساط ويقعد بانبساط، وممكن يقعد كده بتعبير بسيط يقعد ويلم رجله ومش عارف ويطلع يقعد فوق الكرسي فوق ومش عارف إيه. لكن لما يقعد مع الناس العامة العاديين أو بعض أصحابه الذين ليس لهم هذه المكانة، يقوم يبقى قاعد في طريقة فيها شيء من التكلف كده شوية ونحو ذلك. ليه؟ لأنه مكانته كعالم. ولذلك العلماء يقولون فيه جواز تذلل العالم والفاضل بحضرة من يدل عليه من أصحابه، أو بحضرة من يدل عليه من فضلاء أصحابه، وترك ذلك إذا حضر غريب أو صاحب يستحيا منه. في بعض أصحابك أو أصحاب العالم أو أصحابك أنت حتى من عامة الناس ممكن تتبسط معه وتقعد معه وتتبسط وتبقى عادي طبيعي خالص وما فيش تكلف ولو بدرجة. وفي بعض أصحابك لا، ما تتركش التكلف معهم، ما تقدرش أن أنت تقعد معهم بهذه الدرجة. لماذا؟ لأنه في تفاوت في درجة الإيش الصحبة. وهذا من باب الجواب على لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل أبو بكر على هذا الحال، ولما دخل عمر كان على هذا الحال، ولما دخل عثمان تغير صلى الله عليه وسلم. ليس هذا تقليلا لشأن عثمان، بل هذا فيه فضيلة لعثمان، أن النبي صلى الله عليه وسلم راعى أن عثمان حيي، سيظل مستحيا من النبي صلى الله عليه وسلم في جلسته كلها، مش هيرفع رأسه، تعبير بسيط، إنه طول ما هو النبي صلى الله عليه وسلم قاعد كشف عن ساقي هيفضل عثمان قاعد مش هيرفع رأسه، ويتكلم وهو قاعد مش بيرفع رأسه. لكن لما النبي صلى الله عليه وسلم ستر ساقي عثمان تكلم بما يريد ونحو ذلك. وعليه فهذا فيه فضيلة ومنقبة لعثمان رضي الله عنه عظيمة، وفيه كذلك فضيلة لعمر وأبي بكر رضوان الله عليهم أجمعين. والكلام عن عثمان وفضل عثمان في الحقيقة يحتاج إلى أكثر من ذلك، لكن يعني هذا يعني ملخص فيما ورد في فضل عثمان من خلال هذا الحديث الذي ساقه الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وبوب عليه النووي رحمه الله تعالى باب فضائل عثمان رضي الله عنه وأرضاه. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا وإياكم مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.